السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فكل بدعه ضلاله فكل ضلاله في النار. ثم اما بعد مع الدرس الثاني بعد التسعين وما زلنا مع باب الجنائز و وقفنا عند حديث جابر قال المصنف رحمة الله عليه. محمود في الامتحان اديني اجل اعطيني اجلا. يوم الاربعاء ماشي ماشي ممتاز ممتاز. الاربعاء القادم النهارده الاربع خلاص يعني اسبوع. طيب ثم ثلاث دروس تاني تاني سيدنا تاني انت 3 ابواب مش 3 دروس 3 ابواب. لا كتير طبعا. لا 3 دروس ايه ده 3 ابواب. المذكره اللي معاك حوالي 70 صفحه 50 صفحه. ان شاء الله تاني. قال المصنف عليه رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. قال رواه البخاري. ونقول هذا الحديث عند البخاري وفيه زيادة لم تذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة كما في الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم أمر بدفنهم. في رواية البخاري أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليه. من فوائد الحديث أولا جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الضرورة. طبعا يوم أحد كان في شهداء وليس العله في ضيق الارض. يعني انسان قد يقول ارض الله واسعه لما يدفن اليه دفن الاثنين في قبر واحد لما يضيق هكذا والارض يقول اذا دعت الضروره. واي ضروره؟ ما الارض واسعه. ما الضروره؟ ها ها لا لا كلام على القبر مش على الكفن. ضرورة مشقة الحفر. طبعا الناس خارجين من جهاد ويوم واحد كان يوم عظيم شديد كربه وسامع ان الحفر بيحتاج الى يعني تعميق وطيب ولحد وما شابه ذلك. فالامر ده معنى ايه؟ ان هو الضرورة الى اذا دعت ليست طبعا هذا قد يتصور فين في مسألة الكفن. نعم لكن في القبر نفسه لما يدفن الاثنين في قبر واحد. ان الحديث هنا بيقول ايه؟ بيقول يجمع بين ايه الرجلين. قال ايهما اكثر القران فكانوا يدفنوا في قبر الايه الواحد فيقدموا فين في اللحد. فده معنى ذلك هم ايه كان بيدفن الاثنين في القبر الواحد لما لمشقه حفر اكثر من قبر. فاذا دعت الضروره يدفن الاثنان في القبر الواحد. ومن هذه الضرورة كثرة الموتى ومن هذه الضرورة مشقة الحفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه جمع بين الاثنين إلا في يوم أحد لحديث الباب. وهنا أيضا نذكر رواية النسائي رواية الإمام النسائي فيها عن هشام بن عمر عن هشام بن عامر تؤكد ما ذكرناه. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، عشان نعمل حفر لكل إيه؟ ميت، ها؟ فالأمر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. كمان إيه؟ الثلاثة كمان بيدفن في يدفنوا في قبر إيه؟ واحد. ثم يقول: ها، وقدموا أكثرهم إيه؟ قرآنا. القرآن يرفع أهله في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. اللهم ارفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. أما إذا لم يوجد ضرورة، فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر مستقل، بل ذكر شيخ الإسلام كراهة دفن الاثنين في قبر الواحد، وهذا رواية عن أحمد كما ذكرنا، إلا للضرورة. وإذا دعت الضرورة إلى أن يدفن الرجل مع المرأة أي الأجنبية في قبر واحد، يجعل بينهما حاجز. انظر إلى يعني جمال الشريعة، رغم أنهم موتى، لكن عند الشافعية قالوا يوضع بين الرجل والمرأة، إذا اضطررنا إلى أن ندفن الاثنين في قبر واحد يجعل بينهما إيه؟ آه، مفيش اختلاط، حتى وهم ميتين مفيش اختلاط. سبحان الملك. من فقه الحديث أيضا جواز جمع الاثنين في ثوب واحد عند التكفين. ناتي بقى مسألة أخرى، مسألة الإيه؟ الكفن. هنا بقى الكفن إذا دعت الضرورة وهي قلة الإيه؟ الثياب. والحديث يحتمل أمرين، قوله أي قول جابر. ماذا قال جابر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين، بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. هذا يحتمل أمرين. الأول يحتمل أن يجمع الحديث على ظاهره، يعني الاحتمال الأول أن يحمل الحديث على ظاهره أن الرجلين يجمع في ثوب واحد برباط واحد. والاحتمال الثاني أن يؤتى بالثوب الذي يكفن فيه الرجل فيشق نصفين. طيب، هذا الاحتمال الثاني. قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وهذا يؤيد الاحتمال الثاني أنه إيه؟ الاحتمال الأول أنه إيه؟ أنه بنفس الرباط. قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة، أي في ثوب واحد. من سياق الحديث أيضا ورد في حديث الباب عن شهداء أحد، قال: ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. هذا إنما يتنزل في شهيد المعركة. شهيد المعركة له ضوابط، هو الذي مات في حرب ضد المشركين، فيخرج بذلك من مات في قتال بين المسلمين. يعني إذا قاتل المسلمون فئة باغية من المسلمين فقالوا ليس هذا بشهيد إيه؟ شهيد المعركة. يعني سبحان الله بقى، اللي يقول لك التراب والوطن نحتاج إلى تعديل وتحسين النية. نعم، الأرض أرض الله، والمسلم يدافع عن أرض عن أرض المسلمين التي يعبد فيها الله، ولكن ليس لأجل التراب والوطنية. ها، فنعم الأرض أرض الله وعلينا أن ندافع عنها، ليس ولكن ليس لكونها أرض مصر ولا أرض ليبيا، ولكنها أرض إيه؟ أرض مسلمين. ها، لذلك لما جاء اليهود لعبد الحميد الثاني وأرادوا شراء فلسطين، ماذا قال؟ قال: هذه ليست أرضي، هذه أرض إيه؟ هذه أرض مسلمين. لذلك قال علماء أن كل أرض فتحت صارت ملكا للمسلمين. بلاد الأندلس الآن هي ليست إيه؟ ملكا لهم، هي ملك لمن؟ المسلمين. فتحت، صارت أرض الإسلام حتى، ها، طيب، أخذوها من المسلمين. الشاهد أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو من؟ قالوا شهيد المعركة الذي مات في حرب ضد المشركين، وهذا مذهب الجمهور. لا يكفن ولا يغسل، بل يدفن في ثيابه ويبعث يوم القيامة دم دم لونه دم، والريح ريح مسك. اللي هو نعم نعم هو أصلا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا لا لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب هو أصلا لما خالد جه، أنا زهير، لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب قال جابر رضي الله عنه: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أننا إن لم نجد يعني ما يكفن به الشهيد فيدفن في ثوبه. فهذا عند أبي داود بإسناد صحيح. والشهيد لا يغسل، وهو شهيد المعركة الذي مات في قتال ضد المشركين، سواء مات بسهم من المشركين أو بسهم خاطئ. يعني لو المسلم مثلا في بيقاتله، فأتى إلى رجل من المسلمين سهم بالخطأ، ها، من مسلم أصابه بالخطأ فمات، فهذا نعم قتل بسهم من المسلمين، ولكنه أيضا يكون شهيدا، فهذا أيضا لا يغسل. قال النووي: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال. اللي بيقول حال قيام القتال احترازا ممن أصيب بجرح فمكث معه مثلا لأيام أو لشهور ثم مات بعد ذلك. طيب هذا شهيد في أحكام الإيه؟ الآخرة، ولكن في أحكام الدنيا ليس بشهيد. يعني إيه؟ يعني يغسل ويصلى عليه ويكفن إلى آخره. إنما بيقول النووي في ضوابط الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليهم، قال هو، نقول تاني، قال النووي: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ومن مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال. قال: سواء قتله كافر أو أصابه سهم سلاح مسلم بالخطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، يعني جاي يضرب مثلا بندقية فالسلاح إيه؟ خرج إلى صدره بالخطأ. طيب، أو سقط من على فرسه، أو رفسته دابته، إلى آخر ذلك. والحكمة التي من أجلها قضى الشارع أن الشهيد لا يغسل ما ورد في حديث أحمد بسند صحيح، قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. دوما الله يحب أثر الطاعة، فالمستحب ألا تتنشف من ماء الوضوء، ويستحب أيضا ألا يغسل الشهيد فيلقى ربه عز وجل بدمه يفوح منه مسكا يوم القيامة. ويستحب ألا يغطى المحرم، لأنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبية. في الحديث: من مات على شيء بعث عليه. إذا فحكمة ترك الغسل على الشهيد أنه يلقى ربه بكلمه، أي بجرحه، والريح ريح مسك. أيضا قالوا من حكمة ترك الصلاة عليهم، يبقى ذكرنا حكمة ترك الغسل، فلما لا يصلى عليهم؟ قالوا هم اي الشهداء، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شرع من النفاق. من لم يغز من الغزو ولم يحدث نفسه دوما، الانسان كده يعني اللهم يقول دوما يدعو ربه تبارك وتعالى دعوه صادقه، اللهم اغفر لنا بخاتمه السعاده وارزقنا في سبيلك شهاده. فلعلك بصدق النيه اذا دعوت ترزق وتبلغ منازل الشهداء وان مت على ها فراشك. في الحديث قال ها من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الايه؟ الشهداء وان مات على فراشه. طب كيف يموت على فراشه ويبلغ؟ دي بقى دي الله يتم ما يشاء بالصدق النية، مش مجرد دعوة. ولعلمك الثبات طبعا نحن نسأل الله العافية، طبعا عفو العافية. طيب ولا تتمنى لقاء العدو، لما؟ لأن الإنسان قد يزعم، لكن مسألة الجهاد نفسها ليست بالسهلة. أنت متخيل زمان مثلا، أنت متخيل مثلا جعفر مات إزاي؟ ها جعفر الطيار يحمل الراية بيمينه فإيه تقطع يمينه، فيحملها بيساره فتقطع يساره، فيمسكها بما تبقى من يديه بالعضدين فيشق نصفين. لذلك عبد الله بن راحة لما شاف كده، هو مين أول قائد يا موسى؟ زيد، فقتل فيحمل الراية إيه؟ ها جعفر، فيقطع. هكذا الجهاد زمان كان أصعب من دلوقتي. ليه؟ دلوقتي الإنسان مثلا يجيله رصاصة بيقع أو يفجر لكن زمان أنت بتشوف أخوك مثلا بيقطع بالسيوف. لذلك المسألة سئل لما لا يفتن الشهيد في قبره؟ قال كفى بباقة السيف على ايه؟ على رقبته فتنه. هو السيف دوت لما تشوف انسان اخوه جنبه بيتقطع حته، مين بقى اللي مين لحظه مين بقى اللي يثبت هنا؟ مين اللي يثبت؟ الموضوع مش سهل. ها ايه ده؟ من الذي يثبت؟ ها يثبت الله الذين امنوا في اي حد. لذلك ابن رواحه لما شاف كده جعفر، والقائد الاول زيد فقتل، فحمل الرايه ايه؟ جعفر. كان بيقطع هكذا والناس تنظرون. لذا قال بقى القائد الثالث من؟ ابن رواحه. مين اللي قسمهم كده؟ السلام قال يحمل رايته زيد، فان قتل يحملها جعفر. ثم فابن رواحه لما شاف كده جزع، ثم قال اقسمت يا نفس لا تنزلن كارهه طائعه او لا تكرهن، قد جاء الناس وشدوا الرن ثم حمل الرايه فقتل. الشاهد ان هو ايه؟ حتى قيل في الاثر ان درجاته في الجنه اقل لانه ايه؟ جازع يسيرا. فعايزين نقول ايه؟ ان نحن نسال الله الشهاده بصدق، ونسال الله العفو والعافيه، وندعو ربنا الثبات. لان هذا مقام، والا لم تظهر ايه؟ ما يسمى بالايه؟ بالفئه التي، والا لما ظهر كبيره الايه؟ التولي يوم الزحف. ايه تولي يوم الزحف؟ خلاص اقبل المسلمون على الجهاد، فياتي طائفه فتتولى وتفر. التولي يوم الزحف اذا التقى الصفان، فصار من كمال الامور ان الانسان يتولى. الانسان جبل على حب الايه؟ الحياه، هو خلق من طين، ف يود دوما البقاء في الدنيا. طيب بخلاف لذلك الانسان في مادتين، ماده الطين وماده الايه؟ الروح. فايهما غلب كان له الحكم، فان غلبت الناحيه الروحيه الى السماء طاقت نفسه الى الجنه، وان غلبت الطينيه اخلد الى الارض واتبع ايه؟ ما لكم اذا قيل لكم ايه؟ انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ورضيتم بالحياه. طيب نعم الشهيد يشعر بألم القرار. طيب لكن لا اتكلم عن القلق، الشهيد نفسه اللي وصل للشهاده، لكن بقى الذي يراه؟ ما انت شايف انسان بيتقطع قدامك. طيب نعم اللهم ارزقنا اليقين. اذا بنقول حكمه ترك الغسل ذكرناه، فما حكمه ترك الصلاه على الشهداء؟ قال العلماء ها انهم طبعا حكمه ترك الغسل نص عليها، اما حكمه ترك الصلاه فقد استنبط العلماء أن الشهداء قد استغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليه، فكفى به كرما. نورين، تقف ولا تقف؟ بخاري، لو تعلم قيمة هذا الاسم يا بخاري، تعال يا بخاري، هذا يعني لحظة يا حسين، فين الامتحان يا حسين؟ انت جبتش الامتحان وجاي بتسأل كمان، سبحان الملك. انت يكفي انت بس انت قاعد بتسمع الدرس، ما في أسئلة. نورين، آخر مرة خلاص. محمود يوم الأربعاء الجاي هجيب امتحان البخاري وحسام ونورين، انت وامتحانك طبعا. يوسف، يوسف، اهلا اهلا يوسف. ها زلمت كمان، لا حول ولا قوه. ده خايف يكون بيتجاهد تروح عليه نومه. يا ابني قوم يا ابني، خلاص العدو جه وبيصحى. لا حول ولا قوه الا بالله، اصحى بالله عليك، اصحى اصحى والله. استغنوا باكرام الله لهم عن الصلاه عليه، وكفى به كرما. أما ما طبعا الشهيد لا يغسل، أما حنظلة ابن الراهب رضي الله عنه غسيل الملائكة، فلما قتل شهيدا رضي الله عنه كان على جنابة، وهذا حديث ضعيف. هو غسيل الملائكة نعم، ولكن مسألة أنه كان على جنابة هذا لم يثبت. ولو ثبت فيقال ان الغسل لو كان واجبا كحكم تكليفي لما سقط بفعل الايه؟ بفعل الملائكه. ولا امر سلم بغسله، وانما غسلته الملائكه لانه غسل ايه؟ واجب لغير الموت، فلم يسقط بالموت كغسل الجنابه. يبقى لو كان هذا الغسل يعني يقال مثلا اذا كان الغسل ليس على الشهيد، ألم يغسل حنظلة وتغسله الملائكة؟ قلنا لو كان واجبا شرعا لما سقط بفعل الإيه؟ لو كان واجب كحكم تكليفي أن الشهيد يغسل لما سقط بفعل الإيه؟ الملائكة، ولا أمر سلم بتغسيل حنظلة. نقول أما حديث ترك تغسيل الشهداء طيب، فهذا كما ذكرنا ورد في البخاري أنهم لا يغسلوا ولا يصلى عليه. مسألة في من وجب عليه الغسل بسبب سابق، كالمرأة تطهر من الحيض أو النفاس ثم تقتل فهي كالجنب. ولو قتلت في حيضها ونفاسها لم تغسل. المهم، شهيد غير المعركة. الصنف الثاني من الشهداء شهيد سماه الشرع شهيدا لكنه لم يمت في قتال، كالمبطون من يموت بداء البطن، وكالمطعون. من المطعون؟ يطعن فيه الطاعون. المطعون مش من الطعن، المطعون من مات بالطاعون وباء. طيب، والمرأة تموت في نفاسها، في جماع أي في نفاسها، وصاحب الهدم والغريق والحريق. فهؤلاء وإن كانوا قد نص الشارع على كونهم شهداء، ولكنهم هؤلاء شهداء في أحكام الآخرة. فمن قصف بيته، اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب، عليك باليهود يا رب، اللهم اغذهم وانصرنا عليهم. فمن مات بقصف، فمات في هدم بقصف، فهذا وإن كان شهيدا ولكنه إيه؟ يغسل ويصلى عليه. من قصف بيته بصاروخ مثلا فمات تحت الهدم فهذا شهيد في حكم الآخرة، ولكنه إيه؟ يغسل ويصلى عليه. هذا الذي عليه جميع أهل العلم، مع كونهم شهداء في أجل الآخرة، ولكنهم يختلفون عن شهداء القتال أي الذين يموتون في ساحة الجهاد بهذا الأمر. يدل على ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها. ورد في الحديث أن المرأة تموت بجمع، يعني بجمع في النفاس، ورد أنها شهيدة. ومع ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وصلى على سعد بن معاذ. ويدل على ذلك أيضا أن المسلمين قد صلوا على عمر، ولا شك أنه شهيد. عمر شهيد من الشهيد، اللي يدل أنه شهيد. قول يا خالد اضبط احد فان عليك نبي وصديق وشهيدا. بالنص والاجماع عمر شهيد، ومع ذلك صلى عليه المسلمون. وعلي شهيد وصلى عليه ليه؟ فعمر نعم قتله كافر، صح كده؟ ومع ذلك ليس بشهيد بمعنى شهيد المعركه، لكنه شهيد في احكام الايه؟ الاخيره، وطبعا صاروخ الامه رضي الله عنه طبعا. طيب، فهذه ادله تدل على التفريق بين شهيد المعركه وبين شهيد وبين الشهيد الذي له ثواب الاخيره وليس شهيد في احكام الدنيا. فصلى المسلمون على عمر وصلوا على علي وهما شهيدان بالاتفاق بالنص والاجماع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ سعد بن معاذ، وصلى على المراه التي ماتت في نفاسها، فدل ذلك على التفريق بين الامرين. من فقه الباب كما ذكرنا أن الشهيد لا يصلى عليه لحديث الباب، وفي رواية عند طبعا حديث الباب عند البخاري عند أبي داود بإسناد حسن أو صحيح حديث أنس، ولا حديث الباب حديث جابر. وهذه رواية أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. إن ماتت في حال حيضها تغسل، ليس لكونها شهيدة ماتت كشهيدة، ولكن تغسل كإيه؟ إذا كانت طهرت من حيضها. نعم، والجن كذلك. وقد يقال أن إسقاط الصلاة على الشهداء ذكر العلماء علل في ذلك أن الشهيد لا يصلى عليه، منها أنهم أحياء، وهذا من جميع ما ذكر، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. قالوا هم أصالة أن الصلاة تكون على الموتى، وهؤلاء أحياء. وقيل أيضا من احتمالات أن الشهيد لا يصلى عليه أنهم كما ذكرنا لغناهم عن الشفاعة لهم، لأنه أصلا بيشفع في ما حكمة الصلاة على الميت؟ لأن المصلين يصلون عليه فليشفعوا له. ما من مسلم يصلي عليه 40 إلا شفعهم الله. فالشهيد أصالة هو الذي هو يشفع أصلا لسبعين من أهل. يبقى عندنا أمور ثلاثة من حكم ترك الصلاة على الشهيد: الأولى أنهم قيل أنهم أحياء والصلاة تكون على الموت. الأمر الثاني أنهم أن الصلاة إنما تكون لطلب للشفاعة، وهم أصالة هم من يشفعون في غيرهم. الأمر الثالث أنهم استغنوا بإكرام الله لهم عن صلاة الناس عليه، استغنوا بإكرام الله لهم فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون، استغنوا بإكرام الله لهم عن شفاعة الناس لهم. القول الثاني، إذا القول الأول أن الشهيد لا يصلى عليه، القول الثاني قال به أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الشهيد يصلى عليه. وهذه رواية أحمد. قال ابن قدامة هي تحمل على الاستحباب، يعني وجه ابن قدامة رواية أحمد أنها على الاستحباب. قالوا، أي من أدلة من قال أن الشهيد يصلى عليه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، على شهداء أحد، وصلى على حمزة. وفي رواية الصحيحين، رواية البخاري الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين، بعد 8 سنين، بعد 8 سنوات، كالمودع للأحياء والأموات. سلم خرج بعد يعني قرب موته صلى الله عليه وسلم بعد أحد ب8 سنوات، فصلى على شهداء أحد. وقد أجاب الجمهور، الجمهور يقولون أن الشهيد لا يصلى عليه. أجابوا عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعدها ب8 سنوات، قالوا توجيه الجمهور أن هذه كصلاة المودع خاصة بالنبي، أراد أن يودع أمته ومنهم الشهداء. قال وليست هذه كالصلاة، كصلاة الجنازة، لأنها تفعل قبل الدفن. يبقى القول الأول قول الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه، وعندهم حديث البخاري وفي الصحيحين. طيب أتى المخالف أبو حنيفة رواية أحمد قالوا أن الشهيد يصلى عليه، واستدلوا بروايات في الصحيح وروايات أخرى. أما التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعدها ب8 سنوات، وجه الجمهور قالوا هذه ليست كصلاة الجنازة، بل هذه خاصة بالنبي أراد أن يودع أمته ومنهم شهداء أحد. فكانوا حتى في رواية قال الراوي أنه صلى عليهم كصلاة المودع. أيضا من أدلة من جوز الصلاة على الشهداء حديث أبي مالك الغفاري، ودي طبعا رواية مشهورة بين الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد 10 10، ثم مع كل 10 يضع معهم حمزة حتى صلى عليه 70 صلاة. يعني مشهور أن النبي صلى على حمزة 70 مرة. كان يأتي مثلا هم شهداء أحد كانوا كام؟ 70. فقال في هذه الرواية أنه كان يؤتى إليه ب10 10 فيرفعون، ويؤتى إيه بغيرهم، عدا حمزة كان في مكانه حتى صلى عليه وسلم 70 مرة. ولكن قال الجمهور أن هذا مرسل، كما قال البيهقي أخرجه أبو داود في المراسيل. سيما أن نفي الصلاة على قتل أحد وعلى شهداء أحد هذا في الصحيح. قال جابر لم يغسل ولم يصلى إيه عليه. مواف مواف مواف مواف. طيب إذا ما ورد من الصلاة على شهداء أحد، ما ورد عنه على إيه؟ لا ركز معايا، ما ورد من أثر في الصلاة على شهداء أحد، شهداء أحد يوم المعركة، وإلا فقد ثبت أنه يصلى عليهم بعد 8 سنوات، لكن ما ورد أنه صلى عليهم 10 10 يوم أن قتلوا ومعهم حمزة، فهذا مرسل لا يصح. قال الشافعي، بس يقول لك الشافعي، بس يقول لك ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. أي حديث؟ أنه صلى عليهم 10 10. قال ينبغي لمن روى هذا الحديث ان يستحي على نفسه، يعني كسف، يعني يستحي على نفسه. قال وقد كان ينبغي له ان يعارض به الاحاديث التي جاءت من وجوه متواتره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. يعني دي احاديث متواتره ها انه لم يصلي عليه. سيما ان جابر يؤكد ان أن شهداء أحد وفيهم أبوه لم يصلي، لم يصلى عليهم. وحديث وجابر أعرف الناس بهذا الحديث، ولكن اختار شيخ الإسلام قولا وسطا. قال إن اختار الإمام أو قائد المسلمين في المعركة أن يصلي على الشهيد فله ذلك وله يعني وجهة شرعية. وهذا يعني قاله أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا أن الأمر إيه؟ راجع لي اختيار كتبت الكلام ده ولا كتبت ولا ما كتبتش؟ معاناة الإخوة مع درس الفجر، لازم يعرفوا إن الأصل عند السلف كان دروسه الفجر، مش حيث مدروس العشاء والمغرب في الكلام ده، كان الأصل عندهم الدروس تبدأ الفجر لغاية الظهر أو لغاية الضحى، بعد كده يصلوا الضحى بقى وينتشروا في الإيه؟ في الأرض، ما فيش بقى نوم ولا كلام من ده، والعشاء يأذن يناموا ويقوموا إيه يصلوا بقى بالليل بقى. هو ده خد بالك، هم حياتهم ماشية مع الشمس، تطلع الشمس يعني أو يعني الفجر يعني تغرب الشمس خلاص على كده. احنا النهارده يعني ايه الشمس بتغرب واحنا لسه هنبدأ اليوم صح؟ فلا انا بتكلم كده ليه بس عشان ايه الاخوه جايين الفجر ايه وكأن جايين نايمين، وكأن الفجر احنا بنعمل ايه؟ بدعه من القوم. هو الفجر اللهم بارك لامتي فيه بكورها، ها؟ التبكير. قال المصنف، المصنف ياتي هنا الى ياتي هنا ياتي هنا الى مساله، مساله غسل، فمساله تغسيل الزوج لزوجته والعكس، وتغسيل الزوجه لزوجها. طبعا الزوج يطلق عليه الاثنين، واصلحنا له زوجه. طيب ذكر المصنف حديثين في المساله، قالوا عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. الحديث طبعا جابوا ايه مختصر جدا، وحيث له قصه ستاتي. قال رواه احمد وابن ماجه والصحابه ابن حبان. ثم ذكر حديث اخر، حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها. اسماء بنت عميس تزوجت اربعه من مين؟ اربعه من الشهداء. مين يا خالد؟ أنت في باب التاريخ لا يعلى عليه. ها حدثني. أربعة من الشهداء تزوجت الأول فمات فاستشهد، فالثاني فاستشهد، فالثالث ها جعفر وعلي أبو بكر، الرابع نعم لا في لا لا غير أبو بكر، هي زوجة أبو بكر طبعا. ها من الرابع؟ ائتوني بأربعة على آخر الدرس. طيب وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام، طبعا المشهور أن يقال رضي الله عنها، هي من الصحابيات، دائما في القرآن الكريم يقول لك السيدة آمنة عليها السلام، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام. طيب طبعا الذي ندين الله به ان امنا سلم وان اباه في النار. طيب الامر ده مش بالعواطف ولكن بالشرع. قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، فاستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي. هذا في مسلم صحيح، ولله في ذلك حكم. حديث السيوطي ان الله احيا ام النبي واباه فدعاهم فاسلموا لا يصح. ناتي الى الحديث الاول الذي ذكره المصنف، ذكره مختصرا جدا، لو مت قبلي لغسلتك. هذا الحديث في الصحيحين ان عائشه قالت ورأسها تشكو وجعا في راسها رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو قدر عليك الموت وأنا إيه حي أستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة وثكليا والله لا إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. لو حصل لي كده هتفرح فيا آخر النهار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا صلى الله عليه وسلم. طيب قال بل أنا رأساه صلى الله عليه وسلم. لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه واعهد ان يقول، اي لئلا يقول، واعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون. ثم قلت يا ابا الله ويدفع المؤمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون كما سيأتي. هنا هذا الحديث الذي ذكرناه في عند البخاري ومسلم، الزيادة التي ذكرها، طبعا المصنف ذكر زيادة ايه؟ لو مت قبل فايه؟ فغسلتك. هذه الزيادة ليست عند البخاري ولا عند مسلم، ولكنها عند ايه؟ عند احمد. طيب، والبخاري ومسلم ما اعرض عن هذه الزيادة الا لان هذا يشعر انهما اعلى هذه الزيادة، يعني هم يأتون بالقصة كاملة، فلم يذكروا زيادة لو مت قبل لغسلتك، فهذا يشعر بأنهم أعلوا هذه الزيادة، وإلا تقدم كثيرا كما ذكر أبو العباس ابن تيمية وابن رجب أن إعراض الشيخين عن زيادات في أحاديث ذكروها لا تكون إلا لعلة، يعني في قاعدة تستقرأ أن الشيخين قال مسلم إذا ذكروا حديثا وأطبقوا على ترك زيادة هذا يشعر بأنها إيه عندهم إيه معلولة. أقول لما أقول لما أقول يشعر؟ لأنه قد يكون مثلا ما طروا عليها، ها، لكن هذا في الأغلب يشعر بأنهما قد أعلوها. المهم نأتي لهذه الزيادة، لو مت قبل غسلته، أخرجها أحمد والنسائي من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة. تاني هذا السند مهم، طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه. ثم قال ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فذكر الحديث قالت لكأني بك والله لو فعلت لرجعت إلى بيتي فأعرضت ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن فيه عن عنس محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالسماع من يعقوب بن عتبة كما عند ابن هشام في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة، فانتفت شبهة التدليس. إذن الرواية هذه رواية صحيحة. أي زيادة؟ أي رواية؟ لو مت قبلي لغسلتك. وهذا هو الشاهد الذي أراده ابن حجر من إيه؟ من ذكرها، وهي جواز تغسيل الزوج زوجته، وكما ذكرنا وإن كان في عن عنت ابن إسحاق، ولكنه صرح في كتاب السيرة لابن هشام ودلائل النبوة البيهقي فيها التصريح بالسماع، فانتفت شبهة التدليس. أيضا مما يؤيد هذه الرواية أنه ورد عند أحمد والنسائي من طريق آخر عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ فهيأتك ودفنتك، يعني لما يذكر لفظ الغسل قال هيأتك، ويدخل في تهيئة التغسيل. نعم، فلفظ هيأتك لفظ عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن، فيدخل فيه ايه الغسل. اما الاثر الثاني الذي ذكره المصنف هو ايه؟ ان فاطمه اوصت ان يغسلها علي، وهذا قال رواه الدارقطني، وهذا الاثر ضعيف وان كان ابن حجر حسنه في تلخيص الحبير، وانما الذي ضعفوه لامرين. الاول في سنده ام عون ابن محمد ويقال لها أم جعفر وهي غير معروفة. الثاني في سنده عبد الله بن نافع المدني ضعفه ابن معين، وقال البخاري فيه نظر، إذا قال البخاري فيه نظر هذه تجريح شديد. نأتي إلى المسألة الفقهية في حكم تغسيل الزوج لزوجته والعكس. أما تغسيل الزوج لزوجته فهذا ما يحل اختلاف، والعكس لا خلاف فيه. يعني ايه؟ طب هو ايه الفرق؟ لما اتفقوا على مسألة واختلفوا في أخرى؟ هما اتفقوا على ايه؟ أن الزوجة تغسل زوجها، واختلفوا في العكس. طب لما؟ ها، اتفقوا على أن الزوجة لها أن تغسل زوجها، واختلفوا في العكس، هل للزوج أن يغسل زوجته أو لا؟ أم لا؟ طب ليه الفرق؟ لا لا، ها، لا لا لا لا لا، العدة بمعنى ايه؟ اذا مات الرجل هي ايه؟ هي في عدتها، يحرم عليها ان ايه؟ ان تتزوج، طيب، او حتى يصرح لها بالايه؟ من زوج من رجل اخر بالزواج، هي ايه؟ في عدتها، فهي زوجة. والذين يتوفون منكم يذرون ايه؟ ازواجه. ها؟ فسمى الله من توفي زوجها سماها ايه؟ والذين يتوفون منكم يذرون ايه؟ نساء، امرأة، ويذرون ايه؟ الآية قالت ايه؟ ويذرون ايه؟ ازواج، فسماها زوجة. طيب، فسبب الفرق ان غسل الزوجة لزوجها لا خلاف فيه، بل نقل فيه الإجماع، لأن نكاح المرأة لا يبطل بموت زوجها، عقد النكاح لا يبطل بموت الزوج لأن عليها عدة. أما العكس فوقع فيه خلاف، يعني وقع فيه خلاف، يعني في من جوز وفي من إيه؟ طب من منع؟ ليه؟ لما منع؟ قالوا زعم الذي منع أنه بموت الزوجة قد انتهى عقد الإيه؟ الزواج. وناتي الى تفصيل المساله. يعني الذي يقول ان الزوجه ان الزوج لا يغسل زوجته، وقال بمجرد ان ماتت، ها، انتهى بدليل ايه؟ ان هو لو ماتت النهارده ينفع يتجوز اختها بكره؟ ها، ينفع يتجوز اختها في نفس الليله مثلا، او تمثال، ها، ينفع؟ طب ينفع هي لو مات، الزوج، ها، تتزوج؟ ده اذا كان ما ينفعش ان حد ايه؟ ما ينفعش حد يصرح في البيت، ممكن يعرض، لكن ايه؟ اذا كان مجرد التصريح يحرم، لكن هو، لكن ان ماتت هي، ها، جاز ان ايه؟ فدي من ادله التفريق. صعبه، صح؟ صعبه صعبه سهله؟ وده من ادله ايه؟ من ادله التفريق بين مساله. فالاولى حكي فيها الاجماع. اي اولى؟ تغسيل الزوجة. ها، طيب، نأتي إلى مسألة تغسيل الزوج لزوجته. تغسيل الزوج بقى لإيه؟ لزوجته. طيب، هذه التي وقع فيها الإيه؟ خلاف. القول الأول الجواز، وقال به الجمهور، مالك والشافعي وأحمد في مشهور عنه، واستدلوا بأدلة منها حديث الإيه؟ الباب، لو مت غسلتك. وهذه زيادة صحيحة، ليست في الصحيحين لكنها على الراجح صحيح. وأيضا من أدلته من القياس. أي قياس؟ كما يجوز للزوج أن تغسل زوجها، فأيضا يقاس عليه تغسيل الإيه؟ بخاري، نمت ولا صحيح؟ طيب، يؤيد ذلك أيضا تغسيل الزوجة لزوجها أن المرأة بعد موت زوجها تسمى إيه؟ أن المرأة بعد موت زوجها تسمى، ها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. كلام لمن هنا؟ للرجال. ولكم أيها الرجال نصف ما ترك إيه؟ أزواج، فسمى إيه؟ ها، زوج. لكن لما ذكر العكس قال ولهن الربع مما إيه؟ تركتم. ما سماها إيه؟ واضح ولا ما واضحش؟ ما واضحش؟ لا واضح يا خالد، والله والله واضح. ولكم نصف، كلام لمن؟ للرجال، ما ترك ايه؟ ازواجكم. فالله سمى ايه؟ المرأة بعد ايه؟ موت الزوج سماها ايه؟ زوجة، صح كده؟ ها، ولكم نصف ايه؟ طب اوضح من كده، والذين يتوفاهمكم يذرون ايه؟ ازواجا، الذين يتوفاهم منكم اي من الرجال ويذرون ايه؟ فالله سمى المرأة بعد موت زوجها سماها ايه؟ زوجة. طيب كده كده يعني نكمل بس، طيب ولا ايه؟ طب لا، لابد ان نذكر المسألة. طيب اذا مسألة تغسيل الزوج لزوجته، ان الرجل اذا ماتت زوجته يغسلها، هذا عليه الجمهور، ذكروا في ذلك أدلة، منها حديث الباب لو مت لغسلتك، ومنها القياس. القول الثاني قال به أبو حنيفة والثوري وروي عن أحمد، قالوا أن الزوج ليس له أن يغسل زوجته، وحجتهم في ذلك أنه بموت الزوجة قد بطل عقد النكاح، والموت فرقة تبيح له أختها، فحرم النظر واللمس فلا يغسلها. هذا القول الثاني، والذي ندين الله به هو الجواز لقوة كلام الجمهور. أما العكس هو تغسيل الإيه؟ الزوجة لزوجها، فهذه جائزة، بل نقل فيها الإجماع، وعليها الأئمة الأربعة. طيب، وعند أبي داود بسند حسن قول عائشة: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ لنساؤه. قال البيهقي: تلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. قال البيهقي معلقا: تلهفت أي عائشة على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. وورد بآثار يصح بمجموعها أن نساء أبي بكر قمن بتغسيله بوصية منه، ونقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على جواز غسل المرأة لزوجها. نلخص اللي فات، المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بحديث المرأة الغامضية التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة عندنا مسألتان، المسألة الأولى خلاصة قبل أن نرفع للجلسة. طيب عندنا مسألتان، المسألة الأولى محل اتفاق بل نقل فيها الإجماع، وهي أن الزوج له أن يغسل، أن الزوج لها أن تغسل إيه؟ زوجها. قالوا لأن بموت الإيه؟ الزوج هي زوجة له. لأدلة كثيرة، منها يكفي أن الشرع حرم على المعتدة أن يصلح لها بالإيه؟ بالزواج من رجل آخر، بل الطالب فقط، فهي زوجة والله سماها زوجة، والذين توفاهم منكم يذرون ايه؟ ازواجا. فهذه محل اتفاق بل نقل فيها الاجماع. طيب اللي هو ايه؟ تغسيل الزوجه لزوجها. وقالت عائشه: لو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل رسول الله الا ايه؟ نساءه. وثبت بمجموع باثار يصح بمجموعها ان ابو بكر الصديق اوصى ان يغسله ايه؟ نساءه، وقد فعل ذلك، وقد فعلنا ذلك. طيب ايضا ونقل ان ايه؟ طيب المساله الثانيه بقى اللي هي العكس، تغسيل الايه؟ الزوجه، تغسيل الزوج لزوجته، هذه محل ايه؟ خلاف بين الجمهور وبين الحنفيه وروي عن احمد. المانعون حجتهم قالوا انه بموت الايه؟ الزوجه، ها صارت بموت الزوجه صارت حراما على زوجها، لا يلمسها ولا ينظر اليها، بدليل انه يجوز ان ايه؟ يعني تزوج من اختها في يومها وليس عليه عده مثلا. فلما صار بموتها جائزا له ان ينكح اختها او عمتها او خالتها او يتزوج من رابعه، يعني كانت اللي ماتت دي كانت هي الرابعه. لما تزوج من اربعه فماتت اللي هي رابعه، قالوا في يومها معلش يا حاج انا هعمل ايه بس؟ ربنا يزوج الشباب يا رب. فقالوا اللي ماتت دي كانت الرابعه، ففي يومها تزوج ايه؟ قال يجوز ان يتزوج من ايه؟ من رابعة، فلو كان عقد النكاح مستمر ها لما يجاز له أن يتزوج من إيه؟ من رابعة في يوم موت الرابعة. وصلت؟ ها. لكن طبعا هذا كلام يعني من النظر، ها يعارضه ها قول صلى الله عليه وسلم لو ايه لو ميت. طبعا برضو احنا لما نقول هذا راجح، هذا راجح عندك مرجوح عند غيرك، والمرجوح عندك ها والراجح عندك مرجوح عند غيرك، والمرجوح عند غيرك راجح ايه؟ الذي يضاعف الروايات ها زي رواية ايه؟ لو مت لغسلتك ها وغير ذلك، يرى بقول الحنفية ها يقول أن بموت الزوج أو الزوجة قد انتهى العقد، فلا الزوج يغسل زوجته ولا العكس. طيب هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم. ها يقال أن فاطمة أوصت أن لا يغسل إلا علي. نعم هذا لكن ما احنا عندنا برضو ايه؟ فسماها ايه؟ سماها زوجة حتى بعد موت ايه؟ نعم. وهذا قول الايه؟ المسألة فيها خلاف، نعم، ولكن راجح قول الجمهور والله اعلى واعلم. المرة الجاية بحديث بريدة نبدأ حديث قصة الغمرية. جزاكم الله خيرا. نعم. وهذه المسألة ها تغسيل الرجل لابنته هذا ينزل محل الضرورة، الأصل أنها لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك إلا طبعا ضرورة تبع المحظورات، كان على سفر ولم يجد غاسلا. نعم كل هذا لا يجوز. ها نعم والله أعلم وأعلم. ها جائزة اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم في الجنة إن شاء الله. نعم لا والذي ورد في بصفة عامة أنه ما من رجل يخبر إلا رأى مقعده، عرض عليه مقعده، إن كان في الجنة في الجنة وإن في النار في النار، يرى مقعده ها ويرى لحظة يرى مقعده من الجنة وفي النار. هذا استدل به من يرى أن القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم وإنما فيه رؤية فقط. كان الشعراوي رحمة الله عليه كان بيقول إن القبر ما فيهوش إيه عذاب، إنما الذي في القبر هو رؤية ما سيقول إليه المرء، رؤية فقط، فيحزن إن كان سوءا ويسعد إن كان خيرا. يقال أنه راجع عن هذا الكلام، لكن أنا سمعته يقول هكذا أن القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم ولكن فيه إيه؟ رؤية فقط. هو بيستدل بحديث إيه؟ حديث صحيح أن الإنسان يعرض عليه مقعده من الجنة أو إيه؟ من النار إلى أن يبعث، لكن هذا لا ينفي ها الآيات والأحاديث والإجماع على إثبات إيه؟ إنهما لا يعذبان. هما يعذبان في إيه؟ هنروح فين يا عم الحديث دي؟ وإيه تاني؟ وإيه تاني؟ صاحب الشملة ها تصور عليه في قبره إيه؟ ها وإيه تاني؟ قتادة في صاحب الدين الآن بردت إيه؟ الآن برد جلده. إيه تاني؟ ها مما أدلة كثيرة، والإجماع والإجماع دوما أوقف فين؟ بالدلالة ليه؟ لأن ده فهم السلف والله أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا. اللي عايز يتفضل أهم حاجة يتفضل يتفضل كده خلصنا خلاص عشان ما نشكش على الناس، بس اللي عايز ما يقعد يقعد. ها؟ إن كانوا يقاتلوا ها نعم والله أعلم، إن كانوا تابعين فالتابع يأخذ حقوق، يعني مثلا امرأة مثلا تقاتل مثلا تحمل ولدها يرسل معها كذلك، التابع تابع ليس لأنه شهيد ولكنه إيه تابع والله أعلم وأعلم وجزاكم الله خيرا. أستاذ محمود يوم الأربع القادم أنت ممكن تجيب لي 4 امتحانات عشان عايزين نوزع الورق معايا ده وتوزعه، نورين والبخاري ويوسف طيب وحضرتك. طيب جزاكم الله خير، اتفضلوا رفعت الجلسة.